بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا بالأمس قد انتهينا من التفاريع على تعريف الحديث الصحيح فيما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على شرحه على نخبة الفكر. و الفارق بين كتابي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى النكت على ابن الصلاح، وهكذا كذلك يعني نزهة النظر على نخبة ماذا الفكر في كتابه نخبة ماذا الفكر من يعني في كتابه النكت على ابن الصلاح من الفوائد ما لم يكن هنا. فهناك يعني حقق كثير من المسائل، هناك حقق كثير من المسائل الحديثية عليه رحمة الله. نسأل الله أن يسر، حاول إذا انتهينا من هذا الكتاب نزهة النظر نمر مرورا على ما يتعلق بكتاب النكت على ابن الصلاح، فهو مفيد جدا في تعليقات الحافظ على ابن الصلاح، فإنه قد نكت على هذا الكتاب وذكر من الفوائد الشيء الكثير. وفي ختام تعريف الصحيح، كما قلنا تعرض الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لذكر مسألة تتعلق بشرط صاحب ماذا الصحيح البخاري ومسلم، واشتراط البخاري في صحيحه واشتراط مسلم في صحيحه يعني يظهر من عنوانه أو في مقدمة كلامه أنه أراد أن يفرد الصحيح في أعلى درجاته، أراد أن يفرد الصحيح في أعلى درجاته. وكون هذا الإمام سواء كان البخاري أو مسلم يفرد ماذا الصحيح في أعلى درجاته عمل عظيم جدا، لأن كونه يجمع هذه الشروط في أعلى أوصافها من ضبط وعدالة واتصال وعدم شذوذ وعلة، هذا يحتاج أن يكون الإنسان بحر في العلوم، في هذه العلوم أن يكون بحرا في هذه العلوم. وبالفعل الإمام البخاري والإمام مسلم من بحور علم الحديث والعلل. ولذا سيأتي الكلام في التعليق على كتابي الدارقطني عليه رحمة الله، الكتاب الأول كتاب التتبع، والكتاب الثاني كتاب الإلزامات الذي يعني بعد ذلك حققه ماذا شيخنا الوادعي عليه رحمة الله، حقق هذا ماذا الكتاب وعلق بتعاليق وجمع الكتابين في كتاب واحد، وإلا في الإلزامات كتاب والتتبع ماذا كتاب، فجمعهم الشيخ عليه رحمة الله في كتاب واحد، حقق بهما رسالة الماجستير عليه رحمة الله. و أخاض الحافظ رحمه الله تعالى ونبه الحافظ رحمه الله تعالى على ما يتعلق بمقصود يعني البخاري من شرطه، مقصود الإمام مسلم من شرطه عليه رحمة الله. فذهب الدارقطني عليه رحمة الله كما هو مبين في كتابه التتبع، لأن كتاب الدارقطني التتبع يتعلق ب يعني تتبع ماذا الرواة، تتبع ماذا الرواة من حيث العدالة من حيث الضبط، وهكذا من حيث الاتصال، هل اتصل الحديث أو لم يتصل، وهكذا فيما يتعلق كذلك يعني بعدم الشذوذ والعلة. فكان يتتبع أحاديث الصحيحين، هل فيها شيء من الضعف باعتبار رواتها عدالة وضبطا، وهكذا باعتبار أسانيدها اتصالا وانقطاعا، وهكذا أيضا من حيث كذلك المتون والأسانيد من حيث عدم الشذوذ وعدم ماذا العلة. فتتبع ماذا الكتابين، تتبع الكتابين وخلص بمئتي حديث من كم؟ من 15,018، من 15,018 خلص بمئتي حديث فقط. وهذه الأحاديث يعني النقد فيها إما على لفظه وإما على سند، وإلا في المتن قد صح من طريق آخر، إما على سند وإما ماذا على لفظه، وأحيانا وفي الغالب يكون يعني ماذا الصواب مع الشيخين، وخاصة الإمام ماذا البخاري، هذا يدل على مكانة هذين الكتابين، هذا إمام الدارقطني. فكونه لم يحظى فيما يتعلق بالنقد بعد التتبع للرواة ضبطا وعدالة، والأسانيد اتصالا، والمتون والأسانيد يعني عدم الشذوذ أو الشذوذ ماذا والعلة، يخلص بمئتي ماذا حديث، يدل على مكانة هذين الكتابين، يدل على مكانة هذين الكتابين. ومع هذا قد لا يصفو فيما يتعلق بضعف حديث سندا ومتنا إلا ما ندر، إلا ما ندر. معنى ذلك أن النقد في جانب ما لم ينتقد كالواحد في المئة، كالواحد ماذا في المئة، هذا يدل على مكانة هذين الكتابين ومكانة هذين الإمامين. والدارقطني عليه رحمة الله في كتابه العلل يعني ما يتعلق بشرط البخاري وشرط مسلم، المقصود به لا نفس الرجال، لا نفس ماذا الرجال، وإنما المقصود به وإنما ماذا لا فيما يتعلق بالإلزامات، ما يتعلق بالإلزامات كما سيأتي في الكتاب ماذا الثاني، لأنه كتاب التتبع يتعلق بالنقد، يتعلق بنقد الكتابين البخاري ومسلم. أما ما يتعلق بالإلزامات، ما يتعلق بالإلزامات والكتاب الثاني ينظر في رجال كرجال البخاري ومسلم، لا نفس الرجال، كرجال البخاري ومسلم فيما يتعلق بالأوصاف عدالة وضبطا، ما يتعلق بالأوصاف عدالة وضبطا. فإذا رأى رجالا كأمثال رجال البخاري ومسلم ورأى متنا ما أخرجوه مع وجود السند، مع وجود السند برواه هم أمثال من أخرج له الإمام البخاري وأخرج له ماذا مسلم، فيقول يلزم البخاري ومسلم أن يخرج هذا الحديث، يلزم البخاري ويلزم مسلم أن يخرج هذا ماذا الحديث، لأنه على شرطه، أي بمعنى أن من الرواه ما بلغوا في العدالة والضبط كرجال البخاري وكرجال مسلم، فنجد متونا ولها أسانيد عليها هؤلاء ماذا الرواة كأمثال رواة البخاري ومسلم، فلماذا لم يخرج هذه الأحاديث، ماذا لم يخرج هذه ماذا الأحاديث. وحقيقة الأمر أنه لا يلزم البخاري ولا يلزم مسلم، لماذا؟ لأن البخاري ما أراد استيعاب كل الصحيح، ومسلم ما أراد الاستيعاب كل الصحيح، ما أرادوا هذا، فلا يلزمهم هذا ماذا الإلزام. فهذا ملخص كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، التتبع الأول فيما يتعلق بتتبع أحاديث الصحيحين، والثاني ما يسمى بالإلزام، والثاني ما يسمى بإلزام البخاري ومسلم. فذلك كتابان كما قلنا، الكتاب الأول التتبع والكتاب الثاني الإلزام، فجمعهم الشيخ مقبل عليه رحمة الله في كتاب واحد تحققهما، جمعهم الشيخ مقبل عليه رحمة الله، وعلى منواله يعني نال يعني رسالة ماذا الماجستير عليه رحمة الله، فعلق تعاليق، علق وحقق الشيخ ماذا مقبل على هذين الكتابين. وسبب تأليف الشيخ عليه رحمة الله هذا التحقيق وهذا التعليق على هذين الكتابين، أراد أن يبين مكانة هذين الكتابين، أراد أن يبين مكانة هذين الكتابين، لأن الناس قد يسمعون أن البخاري في أحاديث منتقدة، مسلم في أحاديث ماذا منتقدة، فأراد أن يبين مكانة هذين الكتابين لأنهما من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فكان هذا هو الدافع للشيخ علي رحمة الله في إخراج. وسبحان الله ما زاد البخاري ومسلم يعني ماذا ما زاد البخاري ومسلم رفعة إلا بسبب تأليف الدارقطني، الدارقطني إمام في العلل، إمام ماذا في العلل، فكونه يخلص بمئتين حديث وقد لا يصفو إلا القليل ماذا منها، يدل على مكانة الكتابين. يعني بفعله الدارقطني عليه رحمة الله ما أدري هل قصد أن يبين للناس مكانة الكتابين، أو أراد أنه يعني ماذا يستدرك، أراد أن ينتقد وأراد ماذا أن يستدرك، فبان بعد ذلك يعني مكانة الكتابين البخاري ومسلم. فكون إنسان ينتقد عليك واحدة من ألف ما عليك شيء، ما هو شيء، من هو هذا الذي ما يحصل منه الخطأ، واحد من ألف يدل على أن هذا الإنسان من الضابطين ومن ماذا الحفاظ. فالشاهد أن يعني الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر شرط الصحيح، يقولون على شرطهما، على شرط البخاري، على شرط مسلم، ما معنى على شرطهما، ما معنى على شرطهما، فهل المقصود على شرطهما أي نفس الرواة تأتي يعني ماذا تبحث لهم عن متون، تبحث لهؤلاء الرواة الذي في صحيح الإمام البخاري لم يخرج لهم البخاري ولا مسلم ماذا متون أخرى، كأن تأتي يعني سند مالك عن نافع عن ابن عمر، تجد له متنا ما أخرجه البخاري، أو تجد له متنا ما أخرجه مسلم، هل المقصود نفس الرجال؟ الدارقطني معنا إنما أراد مثل الرجال، هذا هو الصحيح. وأما ما يتعلق بالحاكم في مستدركه فهو أراد نفس الرجال، أراد نفس الرجال، لكن الحاكم عليه رحمة الله خلط كثيرا، خلط ماذا؟ كثيرا، وقعت له أوهام كثيرة، وقعت له أوهام ماذا؟ كثيرة، بل أخرج لبعض الضعفاء ونسب إلى البخاري أو مسلم، وهكذا ربما أضاف إلى البخاري ومسلم ما لم يكن على شرطهما، ما لم يكن على ماذا؟ على شرطهما، فوقعت له أوهام كثيرة، علق عليها الذهبي، وجاء شيخنا أيضا من المتأخرين وعلق على هذا ماذا؟ الكتاب ومستدرك الحاكم ودرسه. فعلى كل، قال بعض العلماء الأفضل للإنسان إذا أراد أن يأتي بالأحاديث الصحيحة بعد البخاري ومسلم أن يصنف تصنيفا مستقلا، يؤلف كتابا مستقلا، يعني ماذا؟ يذكر فيه الأحاديث الصحيحة الذي لم يخرجه البخاري ومسلم زيادة على ما أخرجه البخاري ومسلم. وهكذا فعل شيخنا الوادع عليه رحمة الله في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وسمى بعد ذلك الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، أي بمعنى لأنه قد يقول قائل أن الأحاديث الصحيحة هي ما في البخاري وما في مسلم، ما دون ذلك ما هو صحيح، يظن أن البخاري ومسلم قد استوعب كل ماذا؟ الصحيح. ولهذا من أراد أن يؤلف يؤلف هكذا، من أراد أن يؤلف يؤلف على هذا المنوال. ولهذا الدارقطني في كتابه الإلزامات أخرج أحاديث على شرطهما، أخرج أحاديث على شرطهما لم يخرجها، قال العلماء هذا يصلح أن يكون زيادة على الصحيحين، فمظان الأحاديث الصحيحة تقول الإلزامات للدارقطني، هذا كتاب مفرد فيه أحاديث صحيحة على البخاري وعلى مسلم. وهكذا كتاب الشيخ عليه رحمة الله الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين تضاف إلى الصحيحين، تضاف إلى الصحيحين. وأن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصحة كثيرة، وليست ما في البخاري وما في مسلم ماذا فقط، ما في مسلم وما في البخاري ماذا فقط. وعلى كل، ما يتعلق يعني شروط الشيخين البخاري ومسلم ماذا في كتابيهما، في كتابيهما لهم شروط ماذا خاصة، لهم شروط خاصة، فإنهم قد يخرجوا ماذا للراوي، يكون الراوي مثل يعني هشيم بن بشير عن شعبة، وهكذا أيضا ماذا عندنا كذلك يعني ماذا سفيان بن حسين عن شعبة، هذه الطريق ضعيفة، هذه الطريق ضعيفة، مع أن هشيم ومع أن سفيان بن حسين كلاهما ثقة في البخاري وفي مسلم، لكن من غير طريق الزهري. فيأتي الحاكم عليه رحمة الله فينظر إلى هشيم أخرج له مسلم، ينظر إلى يعني ماذا كذلك يعني سفيان بن حسين أخرج له ماذا البخاري مثلا، فيأتي إلى نفس الزهري فيقول هذا على شرطهما من حيث الاستدراك ولم يخرجه، هذا ما هو على شرطهما، إنما هذا على حدة أخرج له على حدة لا عن طريق الزهري، لأنه من طريق الزهري ضعيف، هشيم عن الزهري ضعيف، سفيان بن حسين عن الزهري ماذا ضعيف، فيأتي بإسناد فيه هشيم عن الزهري أو فيه سفيان بن حسين ماذا عن الزهري، فيقول هذا على شرط البخاري أو على شرط ماذا مسلم. هذه من الأغلاط الذي وقعت ماذا لي الحاكم فيما يتعلق باستدراكه أن البخاري لم يخرج هذا الحديث أو أن مسلما لم يخرج هذا ماذا الحديث. منها أيضا أنهم يأتون إلى يعني ماذا حديث إسماعيل بن أبي أويس، هذا إسماعيل ابن أبي أويس هذا أخرج له البخاري عليه رحمة الله وأخرج له أيضا مسلم انتقاء، ما معنى انتقاء؟ جاء إلى أحاديث بعد البحث انتقى هذه الأحاديث، يعني ظنا منه أن هذا هو الذي ثبت من حيث يعني ماذا صحة الأحاديث فانتقى انتقاء. فيأتي إنسان فيقول لك إسماعيل ابن أبي أويس قد أخرج له البخاري وأخرج له مسلم، فيخرج كل ما يعني رواه، وهذا ما هو صحيح، وإنما انتقال البخاري ماذا انتقاء وانتقال الإمام مسلم انتقاء، هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن من الرواة منهم سلاسل، يعني مسلم يعني ما أخرج السلسلة، سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة إلى آخره، وهكذا أيضا يعني سند آخر، يعني تجد أن الإمام مسلم عليه رحمة الله ما أخرج كل هذه ماذا السلسلة، ما أخرج كل هذه السلسلة، فيأتي الحاكم في سرد هذه السلسلة كلها، كل ما روت من أحاديث سرده، وهذا ما يكون على شرط الإمام ماذا مسلم. فعلى كل، الحاكم فيما يتعلق بشرطه، الحاكم فيما يتعلق ماذا بشرطه، وأحيانا قد يكون الراوي مقرون بغيره حتى يكون ماذا مما يحتج به، فيأتي الحاكم فيراه مفردا، وإذا يرى الآخر من الرواة مفردا فيقول هذا على شرط مسلم أو على شرط البخاري، وإنما أخرج البخاري أو مسلم مقرونا بغيره، وإلا ما يصح أن ينفرد مقرونا ماذا بغيره. هكذا يعني أكثر الأشياء الذي حصل فيها ماذا الغلط هي من هذا ماذا الجانب، هي من هذا الجانب. فأكثر أوهام الحاكم عليه رحمة الله جاءته من عدم فهم شرط الصحيح البخاري وفهم شرط الصحيح ماذا مسلم. فيرى أي راوي من الرواة أخرج له البخاري على أي حال، فيرى في السند يقول هذا على شرط البخاري، إنما أخرج له في حالة معينة مقرونا أو انتقاء أو كذلك يعني ماذا عن غير هذا الراوي. فيأتي الحاكم في لف كل ما يعني ماذا رآه من الأحاديث فيها فلان وقد رواه البخاري على أي حال، ويقول هذا على شرط البخاري أو هذا على شرط الإمام ماذا مسلم أو على شرط الإمام مسلم. الأمر الأخير الذي ينبه عليه العلماء أنه ربما ما ينظر إلى علل الأحاديث وشذوذها، فإنه قد يرى السند صحيح هذا هؤلاء الرواة مالك عن نافع عن ابن عمر يعني مركب عليه متن فيقول هذا على شرط البخاري فيخرجه، وما ينظر إلى متنه من حيث عدم الشذوذ العلة. البخاري يعني اشترط الشروط الخمسة، يعني نظر إلى الثلاثة الإيجابية وبعد ذلك بحث يعني الشرطين السلبيين وهي عدم الشذوذ وعدم العلة. فقد يكون هذا الحديث معل أو هذا الحديث شاذ، ما يبحثه الحاكم فيقول هذا على شرط الإمام البخاري فيلزم الإمام البخاري أن يخرجه أو يلزم الإمام مسلم أن يخرج هذا ماذا الحديث. فحصلت له أيضا كما قلنا أغلاط، حصلت له ماذا أغلاط. ماذا قال بعض العلماء بعد هذا الكلام كله؟ قال الأولى لمن أراد أن يستدرك على الشيخين أو كذلك يعني ماذا يتتبع أو كذلك يعني ماذا يلزم الشيخين بإخراج أحاديث يصنف كتابا مستقلا فيما يتعلق بالصحيح ويتحرى الأوصاف الإيجابية والأوصاف ماذا السلبية. وأما الجزم بأن هذا على شرط الإمام البخاري أو على شرط الإمام مسلم ما يمكن تدرك هذا حقيقة، أن الإنسان قد لا يدرك هذا ماذا الأمر إلا من خلال يعني العمل، يعني يرى مالك عن نافع عن ابن عمر وأخرج ماذا البخاري هذه ماذا السلسلة وأخرج على ضوئها ماذا على ضوئها ماذا متونا فيقول هذا على شرط الإمام ماذا البخاري فيخرج به ماذا متونا وما يراعي جانب نفي العلة ونفي ماذا الشذوذ. لهذا بعض العلماء ينتقد لفظة أن هذا على شرط البخاري، يعني تجد من المتأخرين ويقول هذا الحديث على شرط البخاري ما يدرك، أو هذا على شرط الإمام مسلم، أو هذا على شرطهما، أو هذا على شرطهما. على كل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر يعني ماذا نكت مفيدة في كتابه النكت على ابن الصلاح، في كتابه النكت على ابن الصلاح فيما يتعلق يعني شرط الشيخين شرط البخاري وشرط ماذا مسلم. وهكذا في مقدمة مستدرك الحاكم للشيخ عليه رحمة الله ذكر نبذة حول هذا ماذا الأمر، ذكر نبذة حول هذا الأمر. والأحاديث الذي انتقدها الدارقطني قد علق على الكثير من الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح، الأحاديث الذي انتقدها الدارقطني على الشيخين البخاري ومسلم قد علق عليها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في يعني ماذا في مقدمة ماذا الفتح، وجاءت أيضا مؤلفات يعلقون على هذه يعني النقود، وفي الأخير ترى لا يصفو منها ماذا إلا ما ندر، لا يصفو منها إلا ما ندر، وإلا في كل هذه الانتقادات إنما تتعلق بإسناد خاص لا تتعلق بالحديث، الحديث ثابت لكن بسند أو بزيادة لفظة أو بزيادة لفظة، أو يحصل أن البخاري له مقصد، أن البخاري له مقصد لم يفهمه ماذا الدارقطني عليه رحمة الله. فعلى كل كما قلنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر مسألة في آخر ما يتعلق بالتعليق على الحديث الصحيح وتفاريع على الحديث الصحيح، وهي ما يتعلق على شرطهما. ما معنى على شرطهما؟ خاض العلماء في هذه المسألة، خاض العلماء في هذه المسألة. وأيضا يعني من جاء بعد الدارقطني أو كان في زمنه كابن الشهيد وكذلك يعني ماذا بعض من يعني ماذا ممن ذكروا أنه انتقد ماذا الصحيحين، أنه انتقد ماذا الصحيحين ما خرجوا إلا بعدد الأصابع، ما خرجوا إلا بعدد الأصابع. ولذا تجد أن من الأمر أن من الناس من يعظم الأمر خاصة على الشيخ الألباني، قالوا يأتي الشيخ الألباني فيعتدي على صحيح الإمام مسلم، يعتدي على صحيح الإمام مسلم، وخاصة فيما يتعلق بيعني رواية أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير ماذا عن جابر. مسلم كأنه ما رعى أن يكون من طريق الليث أبو الزبير عن جابر، وإن عن أخرج هذا أخرج هذا الحديث وإن لم يكن الراوي عن أبي الزبير هو الليث ماذا؟ ابن سعد. فيأتي من المتأخرين هذا الشيخ الألباني تكلم، تعرفون الحديث مر معنا في أيام الأضاحي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا ماذا؟ جذعه من يعني ماذا؟ جذعه من الضان. هذا من طريق أبي الزبير عن جابر، وما هو من طريق الليث، لم يروي هذا الحديث الليث عن جابر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. فيأتي الشيخ الألباني فيقول هذا معل، لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيما يعني تكلم عليه في هذا الجانب يذكر أنه ما من شيء انتقده إلا هو مسبوق، ما من شيء انتقده إلا وهو ماذا؟ مسبوق في هذا ماذا؟ الجانب، إلا وهو مسبوق عليه رحمة الله في هذا الجانب. لكن تنتبه فيما يتعلق بشروط الشيخين، فإنه قد يخرج الحديث في الأصول، وقد يخرج الحديث ماذا؟ في المتابعات، يخرج الحديث ماذا؟ في المتابعات، يريد أن يقوي حديثا، أي الحديث قد ثبت عنه ثبت عنده في مكان، ويذكر إسناد قد يكون من أجل علو الإسناد، من أجل يعني أن المتن ماذا؟ يعني محفوظ بكل ألفاظه، في كله يعني غرض فيما يتعلق بإخراج هذا الحديث بهذا السند، يعني ظاهر هذا السند أن في علة، لكن الإمام مسلم له يعني كما يقال غاية من هذا الإخراج هذا السند، له نكتة ماذا فيما يتعلق بإخراج هذا ماذا السند ماذا خاصة. فيأتي من لم يدرك طريقة هذا الإمام، الإمام مسلم عليه رحمة الله، فيقول هذا الحديث معن، هذا من طريق راوي ضعيف، والإمام مسلم ما قصد، قد ذكر في الأصول أو قد ذكر مر معه وقد ثبت ماذا عنده، أو أخرجه بإسناد آخر، أو يريد أن يتكلم على لفظة خاصة. على كل يعني تجد أن أهل العلل يعني متمكنون في هذا الجانب، فيأتي الإنسان يستعجل فيقول هذا الحديث معل وهذا الحديث معل، مع أنه في صحيح الإمام مسلم، وتجد أن من الحفاظ المتقدمين من لم يعل هذا الحديث، وتأتي أنت من المتأخرين فيحصل منك إعلال لهذا ماذا الحديث، فيستعظمون الأمر، يستعظمون الأمر من هذا ماذا المنتقد. وعلى كل من أراد أن يعني يلزم أو أراد أن يستدرك أو أراد أن يتتبع كما يقول العلماء، ألف كتابا مستقلا، اجعله في الصحيح، ألف كتابا مستقلا، وانظر بعد ذلك يعني فيما يتعلق بالنقد، تترحم على النقد الذي ورد على البخاري وعلى مسلم، سترحم عليه، سينقلون كتابك نخلا، ينقلون كتابك ماذا نخلا. ولهذا أنا أذكر فائدة يعني زمن الشيخ مقبل عليه رحمة الله لما ألف الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين، أو الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، ألف الشيخ 6 مجلدات، وكان الشيخ يدرسه، بعد أن ألف وجمعه بدأ الشيخ يؤلفه، يعني ماذا يدرسه، فيقرأ الحديث الأول ويعلق عليه، تأتي بعد ذلك الأوراق، يا شيخ علّى الدارقطني، يا شيخ علّى أبو حاتم، يا شيخ فلان لم يسمع من فلان، فجاءت فأخرج الشيخ من هذا الكتاب كتابا مستقلا أسماه أحاديث معلة ظاهر الصحة، يعني من الأحاديث ما ظاهر الصحة لا تغتر به، لكن لابد أن تمحص هذا الحديث بالرجوع إلى كتب العلل، بالرجوع إلى كتب العلل، ما يكفي أن تقف على ظاهر الإسناد فتقول صحيح، قل إسناده صحيح أو رواته ثقات ما في إشكال، لكن لا تقول حديثا صحيحا، لا تقول حديثا صحيحا، متى تقول؟ تقول بعد المرور على كتب العلل، على كتب ماذا؟ العلل، هل أعل هذا الحديث؟ هل انتقد هذا الحديث أو لم ينتقد؟ هل يعل هذا الحديث أو لم يعل؟ فلا بد من المرور. فلهذا الشيخ مبر رحمه الله تعالى لما ألف هذا الكتاب ألف بجانبه كتاب أحاديث معلة ظاهر الصحة، أحاديث معلة مجلد كامل أخرجه من هذا الكتاب، أحاديث معلة ظاهرها الصحة. وسبحان الله قد يعيد الإنسان النظر في هذا الكتاب مرة أخرى وقد يجد كتاب بجانب الكتاب الأول أحاديث معلة المجلد الثاني ظاهرها الصحة حقيقة. يعني فأئمة العلل ليسوا بالسهل يا أخوان، ما يأتي إنسان فيعلق عليهم، ما يأتي إنسان فيعلق على حديث في صحيح الإمام مسلم لأن في مثلا فلان، لا تستعجل، ما تستعجل هذا ماذا الأمر. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني بعض الطلاب يرسل للشيخ، الشيخ عادته عليه رحمة الله أنه يأخذ الحديث على ظاهره سناده، فربما يرجع الناس إلى مصادر، إلى مصادر العلل، مصادر علل هذه ماذا الأحاديث، فيجد أن هذا الحديث فيه علة، أن هذا الحديث ماذا فيه علة. ولهذا فرح الشيخ الألباني عليه رحمة الله بكتاب الشيخ مقبل أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لما جاء يعني ماذا لما أرسل إلى اليمن أن يأتوا بهذا ماذا الكتاب، وجاءوا الكتاب بالفعل، وقال أنا ما أريد الكتاب إلا بمقابل، ما أريد هدية. والشيخ أهدى، والشيخ أراد أن يهدي الكتاب، قال أنا أريد بثمن، ما أريد ماذا بدون مقابل. فالشاهد أن الإنسان قد يأتي على أحاديث ظاهرة والصحة فيمشي معها، آثار ظاهرة والصحة، لا لابد ترجع للمصادر، لابد ترجع ماذا لي المصادر. إذا نقد الصحيحين إلزام البخاري ومسلم أو نقد البخاري ومسلم اتركه لأهل الشان، ثم بعد ذلك لك أن يعني إذا فتح الله عليك ألف في الصحيح، تجمع زيادة على الصحيحين، تجمع، لأن الصحيحين هم مشترط أنه يستوعب ماذا كل الأحاديث الصحيحة، ما ألزم نفسه ولا التزم بهذا أن يخرج كل حديث صحيح، كل حديث ماذا صحيح. لهذا تجد أحاديث في سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن نسائي ليس في الصحيحين، ليس في الصحيحين. في الشيخ عليه رحمة الله شمر في جماعة، الشيخ شمر وجماعة، ولكن بعد ذلك أراد أن ينقح، أراد أن ينقح، ينظر ما يصح من الصحيح الزايد على الصحيح، وما هو الذي محل علة ونقد، وما هو الذي محل علة ماذا ونقد. وهذه هي خدمة، خدمة لإخراج الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أصبحت مؤسسات تخدم، قديما كان البحث يدوي، أما الآن أصبح البحث آلي، ضغطة واحدة تجمع لك كل الطرق في مكان واحد، وأنت تنظر الراحة كما يقال، هذا فلان يصلح، هذا ما يصلح، هذا يصلح شاهدا. فالعمل الآلي الآن يعني حقيقة من التسهيلات، العمل الآلي هذا من التسهيلات، أما العمل اليدوي الذي كان عليه الشيخ الألباني فإنه تعب حقيقة، تعب شديدا. وألف تلك المؤلفات، ألف تلك المؤلفات الضعيفة والصحيحة والإرواء، ثم يأتي من ينتقد الشيخ الألباني يقول أنا أريد منك تؤلف 5 أحاديث فقط، خرج 5 أحاديث من كل طرقها، ربما يبقى سنوات، أين 5؟ يقول إلا أن ما انتهيت منها. والرجل ألف مؤلفات، ألف مؤلفات تأليف يدوي عليه رحمة الله، هذا يدل على أن الرجل عنده ذكاء ودهاء حقيقة. والآن إذا أرادت يعني ماذا، إذا أرادت مؤسسة من المؤسسات أن تخدم كتاب، اجتمع فريق كامل مع الكمبيوترات مع الحاسوبات، بيجتمع فريق كامل حتى يخرجون هذا الكتاب ماذا محققا، حتى يخرجون هذا الكتاب ماذا محققا. أما أولئك القوم لا يحتاجون إلا إلى يدوي ولا إلى آلي، كل الأحاديث هنا، الكمبيوترات كانت هنا، البخاري حفظ الملايين، الدارقطني عرفتم حفظه كذلك، يعني الإمام أحمد فوق المليون يحفظ، فوق المليون ماذا، فكانت يعني ماذا، فلا يحتاج إلى يدوي ولا إلى آلي، الكل هنا، مجرد تسأل عن حديث يسرد لك سردا، يسرد لك ماذا سردا. فيأتي المتأخر الآن يريد يعترض على هؤلاء الذين قد حفظوا الأحاديث، حفظوا الأحاديث بكل طرقها ورواتها. فنحن فقط نتعلم، نتعلم وننقل عنهم حقيقة، لا نحن نتعلم وننقل ماذا عنهم لثقتنا ماذا بأنهم أئمة في هذا الشأن، فنقول انتقده الدارقطني. لكن إذا قال لك شخص كيف انتقد الدارقطني، تقول الله أعلم. صحيح، الدارقطني قد يعني ينتقد هذا الحديث 5 ورق 6 ورق وأنت تقرأ حتى يظهر لك نقد الإمام الدارقطني، وأحيانا أكثر من ذلك، بل أحيانا قد يعني ماذا تنتهي إلى آخر نقد الدارقطني للحديث، ما تدري إيش اللي مر بك بالأول، تقول الله أعلم إيش اللي مر بي بالأول. والرجل ربما سرد هذا كله من حفظه، سرد كل هذه رواه فلان عن فلان وزاد فلان أخرج فلان، سبحان الله. فأولئك القوم ما كانوا يحتاجوا لا إلى يدوي ولا إلى آلي، حفظ الله عز وجل بهم ماذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر تعليق فيما يتعلق بالكلام على الحديث الصحيح، سندخل إن شاء الله في التعليق على الحديث الحسن، تعليق على الحديث الحسن. كتاب الحافظ حقيقة يا أخوان مفيد، كتاب الحافظ مفيد، يعني يفيدك ماذا أشياء عملية، يفيدك ماذا أشياء عملية. فإذا يسر الله عز وجل أيضا نمر على النكت على ابن الصلاح الحافظ، فإنه نكت عليها نكت طيبة جدا حيث الفائدة الحديثية وفي باب المصطلح. بارك الله فيكم، جزاكم الله. سؤال ولا شيء؟ اليوم راح الدرس في الشروط هذه. الله. بارك الله فيك. طيب الآن. يعني الصباح والله على الله.